وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وغفر له، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور لهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، ولا يزال الكلام متصلا على ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه من الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل والأصول المتعلقة بهم، ومنها القول في مسألة التفضيل، والقول في مسألة الخلافة، والقول في مسألة السب والشتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه المسائل مسائل عظيمة، الناس في أحوج ما يكونون إليها، الناس أحوج ما يكونون إليها، وخصوصا في هذا العصر الذي عم فيه الجهل وطم، ورفع أهل البدع عقيرتهم بسبب ما فسح وفتح لهم من المجالات التي ينشرون بها شبهاتهم وما يقذفون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة عظيمة بلا شك، ولهذا فإن طالب العلم ينبغي له أن يكون في غاية من التسلح لما يتعلق في حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويمسكون، أراد أهل السنة، أن أراد أن أهل السنة يكفون عما شجر بين الصحابة، فيكفون أقلامهم عن الكتابة في هذا الأمر، ويكفون ألسنتهم عن القول والخطب والمحاضرات والدروس والمجالس عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسكون عن كل هذه الأشياء، فلا يتكلمون ولا يكتبون، لا يخطبون ولا يحاضرون فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا احتاج الأمر إلى رد شبهة ونقضها وبيان زيفها وزيف قائلها، فإنهم يتكلمون بالعلم الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فأما الخوض فيما دار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصويبا وتخطئة وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز للمسلم أن يتدخل فيه. وأئمة السنة كما سيأتي معنا من المؤرخين وأهل الحديث قد ضبطوا القواعد التي يتعامل فيها مع المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول: يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من الكبائر إلى آخر كلامه، لأنه في فقرة أخرى قلنا بأن قول المصنف رحمه الله يمسكون أن يكفون عما شجر بين الصحابة، ويقولون أي أهل السنة قول قلب وقول لسان، لأنه لا بد أن يتواطأ هذان الأمران معا. إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذه الحالة الأولى وهو أكثره يقينا، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وهذا أيضا كثير، فإن أصل المسألة قد يكون موجودا إلا أنه يزاد فيه وينقص ويختلق. قال وغير عن وجهه، أي حرف كما حرف غيره أو حرف غيره. والصحيح من هذا المروي المنقول منهم، أي من هذا المنقول هم فيه معذورون، معذورون بعذر الله تبارك وتعالى لهم، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا كان هذا في أفراد وآحاد علماء الأمة الذين يجتهدون من أجل الوصول إلى الحق وما فيه رضا الرب تبارك وتعالى، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقدمون فيه. وليعلم أن كما ذكرت آنفا أن أئمة السنة وحملة العلم ممن كتبوا في التأريخ، ونقول جزاهم الله خيرا حتى يتعرف الناس على الأسانيد التي رويت بها، فإن هذه مسألة مهمة، قد نقلوا لنا الأحداث وجردوها وبينوا أسانيدها، ثم إنهم لم يكتفوا بهذا الأمر كما يفعله المتهوكون من الجهال، بل بينوا قواعدهم في هذا الأمر. فلو أن المحدث أو المؤرخ ذكر الأسانيد المروية في هذه الأحداث لكان معذورا، لأنه قد أسند فأحالك على هذه الأسانيد، فكيف والمحققون منهم وأئمتهم الذين عليهم مدار النقل في هذا الباب قد بينوا طريقتهم في تصنيفهم. يقول إمام المؤرخين وإمام المفسرين الذي لا نظير لكتبه في هذا الباب الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في أول كتابه التأريخ، في أول كتابه التأريخ الذي هو من أعظم الموسوعات وأقدمها في هذا الباب، يقول عليه رحمة الله فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أوتي من قبل بعض ناقديه إلينا، فإنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أوتي من قبل بعض ناقديه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. هذا كلام الحافظ ابن جرير جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فهو يقول لك مع جلالته وجلالة قدره بالعلم، يقول لك ما تضمنه هذا الكتاب الذي صنفته أنا في التأريخ، وهو كتاب حافل عظيم جليل في الأسانيد والمتون. يقول لك لا تأخذ كل ما فيه بالتسليم، فكيف بمن جاء متأخرا كابن الأثير في الكامل، وهو من أسوأ كتب التأريخ وأبعدها عن التحقيق. أهل التحقيق في نقل الأسانيد، كما أنه لم يكن على دراية تامة بأصول اعتقاد السلف وما كانوا عليه، ولهذا يحفل بكتابه أهل البدع والأهواء في نقل مثل هذه الأخبار. ورحم الله العلامة القحطاني رحمه الله صاحب النونية، إذ يقول لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. ولو ذهبنا لنقل كثير من كلام الأئمة في هذه المسألة لضاق الوقت ولم يتسع، لكن إذا كان هذا إمامهم ومقدمهم في التصنيف في التأريخ، وهو من أوثق الناس في نقل الأسانيد والرواية عن الشيوخ، يبرأ مما ذكره في كتابه مما يستشنعه قارئه وتنفر منه نفسه ويستشنعه سامعه، بأنه إنما أدى ما نقل إليه. وأنت انظر بعد ذلك في الأسانيد وتأمل فيها، ومن نظر فيما يحتج به المبطلون في الفتن يرى أن ما يتناقلونه ويكتبونه من محض الباطل الذي ليس لهم فيه حجة على الإطلاق، بل كله أسانيد واهية وضعيفة وموضوعة وباطلة. لا تمت إلى العلم وإلى الثقة، وليست كالأسانيد التي نقلت بها الشريعة لا في الأصول ولا في العمليات، ولا تقرب منها، وإنما مدارها على أناس أخباريين تاريخيين يجلسون لينذروا ويتندروا عند الملوك والأمراء وينصرون دولة على دولة، وهذا أمر معلوم يعلمه من له مشاركة في العلم. لكن هؤلاء لما كانت قلوبهم مريضة جنحوا إلى الأخذ بها لأنها وافقت أهواءهم، فقبلوا مثل روايات أبي مخنف لوط بن يحيى ومن على شاكلته من الأخباريين والمؤرخين لغرض الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. طالب العلم على الخصوص، المسلم على العموم، ينبغي له أن ينظر في هذه المرويات وفي هذه الأسانيد، وألا يقبل ما يخطه المؤرخون ويودعونه في كتبهم ثم يقول قد ذكر هذا الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري، وما هي قاعدته وما هو منهجه وماذا قال عن نفسه وعن كتابه، وحمل التبعة لمن. هذا الأمر لا بد من بيانه ولا بد من تحقيقه، فإنهم ربما رجعوا إلى بعض كتب التأريخ وبعض كتب السير وبعض كتب التراجم، ثم بعد ذلك يقولون قد ذكر هذا فلان. طيب ثم ماذا؟ ماذا بعد هذا الذكر؟ أين التمحيص؟ وأين التحقيق؟ وأين النظر في الأسانيد؟ هذا لابد منه. هذه مسألة مهمة، ونحن في باب عظيم من أبواب العلم، لأن أوسع أودية الباطل اليوم للطعن في الشريعة على مستوى القنوات والكتابات والأطروحات والباب الذي يلجون منه هو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله أعطاك قواعد مهمة، لخصها وأجملها، يقول إن هذه الآثار المروية في مساويهم، أي في مساوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو كذب، وقلت لك لأن هذا هو الأكثر والأعم فيما ينقلونه عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني أنهم قد زادوا فيه ونقصوا، بمعنى أن أصل الحادثة لا شك أنه موجود ولا شك أنه قد حصل، لكن هل هو على الوجه الذي يرونه ويذكرونه؟ هل هو على نفس المنوال الذي يزيدون فيه وينقصون وينقصون؟ لا شك أنه ليس كذلك. ومنه ما غير عن وجهه وحرف وبدل، بمعنى أنه له أصل وأنه موجود لكنه لم يبقى على أصله ولم يبقى على وجهته. وهو الصحيح منه، أي الصحيح من المنقول المروي الثابت، ما وجهته؟ هم فيه معذورون. من الذي عذرهم؟ عذرهم الرب تبارك وتعالى، والله لم يكل إلينا الحكم بينهم والنظر في اجتهاداتهم رضي الله عنهم وأرضاهم في تلك الفتن التي وقعت، بل هم كما قال إما مجتهدون مصيبون، قد جمع الله لهم بين الإصابة والأجرين، وإما مجتهدون مخطئون، فجمع الله لهم فأعطاهم الله جل وعلا أجر الاجتهاد وعذرهم في الخطأ. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أي أهل السنة والجماعة الذين يسوق طريقتهم من أول الكتاب، مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة أراد أن كل فرد من أفرادهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم عقلا وليست مستحيلة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه سيبين كيف يقابل هذا الأمر. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا معصومين، ولما كان من قواعد الرفض عصمة الأئمة وهو الذي فسدوا وأفسدوا به الناس، لما كان من قواعدهم عصمة الأئمة وأن الإمام لا يكون إلا معصوما، تعارض عندهم المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع هذا الأصل، فذهبوا للطعن فيهم. ليس من شرط الولي كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن يكون معصوما، ولا من شرط التقوى أن يكون صاحبها معصوما، بل يرد عليه الخطأ. لكن كيف نتعامل مع هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من جهة أفرادهم؟ قال: بل تجوز عليهم، هنا يقول شيخ الإسلام: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، تجوز عليهم الذنوب، هذا من جهة الوقوع أو التجويز الوقوعي، بمعنى أنه يقع لهم هذا الحكم، لا أنه يجوز لهم أن يقعوا فيها. وهذه الذنوب في الجملة متصورة من أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والعصمة إنما هي للمجموع الكلي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعد تقريره لهذا الأمر: ولهم من السوابق الفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هذه من أسباب المغفرة بالذنوب، وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة منها. يقول: لهم من السوابق، بمعنى أنهم هم السباقون إلى كل خير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذا وصف لجميع الصحابة رضي الله عنهم، فهم لهم السوابق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكذلك الفضائل، وكل ما جاء من الفضائل في الكتاب وفي السنة وهو كثير كثير، يقول المتن به فضائل كثيرة عن الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم. ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، فإن صدر شيء فإن لهم من السوابق ولهم من الفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم رضي الله عنهم إن صدر. ولهذا قال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ولا يخفاكم ما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهم جميعا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما مر معنا. قال: ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في الحديث الذي تقدم معنا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والله قد كما يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله ورضي عنه إمام التابعين، والذي قال سفيان بن سعيد الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول إن الله قد علم بما يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستغفار لهم. وهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما غرضهم الطعن في الإسلام. قال: ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طمع غيره كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من المميزات ومن الخصائص حتى في أداء الأعمال، حتى في أداء الأعمال. فالعمل من الواحد منهم ليس كالعمل خير القول وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. كما قلت لك، لو ذهبنا نستطرد في ذكر أدلة أهل السنة والجماعة على عدالة هؤلاء الصحابة وعلى إمامتهم وعلى فضلهم لطال المقام، لأنها كثيرة جدا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الآيات الكثيرة، وفي السنة الأحاديث الكثيرة، ومنها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنيون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل هنا للعهد والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله جل وعلا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم المعنيون بهذا أصالة. وقوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره. هم من النصوص اقرأ القرآن كله بالثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. انظر إلى المعاملة لما روي عنهم رضي الله عنهم، ولهذا لم يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع في ذنب وأصر عليه ومات عليه، وهذا أمر معلوم من تاريخهم منقول عنهم وسار على طريقتهم أتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب، إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، والتوبة من أعظم أسباب إزالة الذنب ومحوه. وإذا كانت التوبة يفرح الله تبارك وتعالى بها من عموم الناس ومتأخريهم فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى بحسنات تمحوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أصحاب الحسنات والسباقون إليها والمتنافسون فيها، انظر في تراجمهم وسيرهم ترى العجب العجاب من أحوالهم، أو غفر له بفضل سابقته. والإنسان إذا كان سباقا إلى الخير فإنه يغفر له بسبقه إليه أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من الأسباب الماحية للذنوب. انظر ماذا قال، فيكون قد تاب منه أي من ذلك الذنب، والتوبة كما هو معلوم تجب ما قبلها، أو أتى بحسنات تمحو، لأن كثرة الحسنات تمحو السيئات كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال أو غفر له بفضل سابقته، بفضل سابقته إلى الإسلام إلى الجهاد إلى الإنفاق إلى الصلاة إلى الهجرة كم ستذكر من محاسنهم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شفاعته عليه الصلاة والسلام لأمته وللمقارفين من أمته. إذا كان هذا لأحد وأفراد الناس ممن ربما يكون من أهل المجاهرة فما بالك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف الذين هم أحق الناس بشفاعته، فهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقدمون لها الذين قطعوا بين يديه. قال أوي بتولي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني أنه نزل به نوع من البلاء ومن المصائب ومن المحن ما أوجب له أن يذهب الله عنهم ما كان منه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله فإذا كان هذا ما سبق، يعني وهو خمسة أمور ذكرها في حق الصحابة، ما هي؟ قال فيكون قد تاب منها هذا الأول، أو أتى بحسنات تمحوه هذا الثاني، أو غفر له بفضل سابقته هذا الثالث، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين محقوا بشفاعته هذا الرابع، أو بتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذه خمسة أمور ذكرها مما تقع بها مغفرة الذنوب المحققة. قال رحمه الله فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني ذنب لا يحتمل التأويل، قال فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، كيف بهذه الأمور التي وقعت وهم فيها رضي الله عنهم وأرضاهم مجتهدون مريدون للحق، غير مريدين للباطل، كما علم من حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما علم من حال أئمة الإسلام ممن جاء بعدهم، فكيف بهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهو الأجر على الاجتهاد، والخطأ مغفور لهم. وهذا كما تعرفون وكما قلنا آنفا سابقا، لأنه في أحد أفراد الأمة في المجتهدين في هذا العصر، المجتهد إذا كان متأهلا للاجتهاد واجتهد وأصاب له أجران، وإذا أخطأ فهو له أجر. وكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور. الرافضة ومن شايعهم صار على طريقتهم يسبون عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، فالقوم لهم فضائل ولهم محاسن. والله جل وعلا قال رضي الله عنه ورضي عنه، أخبرنا الرب تبارك وتعالى بكل من صدق عليه اسم الصحابي بأن الله قد رضي عنهم وبأنهم قد رضوا عنه، وكل من صدق عليه اسم الصحابي فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأمر الله بالاستغفار لهم مع علمه بهذا الذي صدر منهم. قال في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، انظر ما زال يكرر أعمالهم. فخير للعبد بدلا من أن ينظر في أحوالهم التي يقول بأنها مساوئ أن ينظر إلى سابقتهم وإيمانهم وأعمالهم ويقتدي بهم في هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فأنت يا أيها المتكلم ويا أيها الطاعن، أين أنت من هذه الأمور؟ أين أنت من تحقيق الإيمان بالله ورسوله؟ أين أنت من الجهاد في سبيله؟ أين أنت من الهجرة؟ أين أنت من النصرة؟ أين أنت من العلم النافع؟ أين أنت من العمل الصالح؟ نزل نفسك في هذه المنازل، انظر ماذا عندك. تشتغل مثل ما يشتغل هذا الزنديق الملحد عدنان إبراهيم وهذا المجرم الأثيم الذي ملأ المواقع بالطعن في أصحاب الأمثال. المسلم يكون حذرا، أين هم هؤلاء؟ وأين أعمالهم؟ وأين جهادهم؟ وأين سابقتهم؟ حتى تركوا كل الأمم والملل واشتغلوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الخذلان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ومن نظر في سيرة القوم، من نظر قرأوا مجرد قراءة ومجرد اطلاع ومجرد تنقير وتنقيب على الشبهات وعلى مواطن الفتن والخلل الذي شغلوا بها أنفسهم وشغلوا بها الناس. شيخ الإسلام يقول: من نظر نظر اعتبار وعلم في سيرة القوم، في سيرتهم وطريقتهم بعلم وبصيرة، تقدم إلى النظر وعنده العلم وعنده البصيرة، درس المعتقد، عرف ما يجب من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر في كلام ابن جرير الطبري الذي قدمته لك آنفا كيف تتعامل مع هذه الكتب ومع هذه الأسانيد، فأبد من العلم. أما أن تنظر بجهل وتنظر بمجرد لفلفة حاطب ليل تحسب من هنا ومن هنا، تأخذ الحيات التي تلدغك والعقارب التي تشمك، ثم بعد ذلك تخطب وتتكلم وتقول وتفعل، عياذا بالله. قال وما قال في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ما أحسن هذا، وما أحق المسلمين بأن يتأملوا. اقرأه على كل مبطل من هؤلاء المبطلين، ضعه إبراسا عندك. من ناظر في سيرة القوم، تراجمهم وأقوالهم وأعمالهم وأمورهم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، تأمل في الفضائل الواردة في حقهم في القرآن، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فمن هو أكرم على الله؟ من الأمة أو الطائفة أو المذهب أو الفرقة أو النحلة أو الجماعة أو الأمة أو القبيلة التي قال الله فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هل قالها رب العالمين في غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبر بها الله جل وعلا إلا عن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل الله جل جلاله وكلا وعد الله الحسنى، وهم موعودون بالحسنى، موعودون بالجنة، موعودون بالجزاء الحسن، موعودون برضا الرب تبارك وتعالى، أهل السابقة، أهل النصرة، أهل الهجرة، أهل العلم، أهل الفقه، حفظ الله بهم الدين ونشر بهم الملة، هاجروا، تركوا الأولاد والأوطان والأموال والضيعات التي يتشبث بها هؤلاء أصحاب القنوات ويبيعون دينهم جملة وتفصيلا من أجل الوصول إليها، والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك تركوا كل شيء لله جل وعلا. فلينظر العاقل المسلم، هم لا يريدون ذوات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تلك ذوات قد ذهبت، تلك أمة قد خلتها ما كسبت ولكم ما كسبت، وأنساب قد ذهبت، ما يريدون إلا الدين الذي أنتم به مستمسكون، ما يريدون إلا هذا الكتاب والسنة. إذا طعنوا في الشاهد طعن في المشهود، فالصحابة هم الذين شهدوا بأن هذا القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهل شهد على هذا غيرهم؟ هم الذين نقلوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا جسوا معه، قالوا لنا هاجروا معه، ونقلوا لنا هجرته، سافروا معه، ونقلوا لنا سفر غزوا معه، ونقلوا لنا غزواته رضي الله عنهم وارضاه. ماذا ستقول فيهم؟ ماذا ستقول فيهم؟ وبماذا ستتكلم فيهم رضي الله عنهم وارضاهم؟ فليحفظ المسلم هذا الحق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي فطر السماوات والأرض، إن الكريم إذا أحسنت إليه بشربة ماء لظل حافظا لك تلك الشربة، يتمنى أن يأتي الوقت الذي يكافئك بها. كيف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا لنا هذا الدين وهذا العلم وهذا القرآن وهذه السنة؟ وهذا الرافضة لما سلم لهم أو لما طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل وقف الأمر عند هذا؟ قال القرآن محرف، هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم أبطلوا الشاهد فسيبطلون المشهود. طيب، ثم بعد ذلك قالت طائفة أخرى منهم إنهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حرفوا هذا القرآن، وليس هذا هو القرآن الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعد ذلك قال طائفة منهم بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخطأ بالوحي، والله أرسله إلى علي رضي الله عنه وذهب بالقرآن إلى محمد. فمن سلم من لم لم يسلم منهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انتهوا من الصحابة، انتهوا من أفضل الخلق على وجه الأرض، ثم ارتقوا إلى أهل السماء. كيف يؤمنون على دين أو على إيمان أو على علم أو على نقل؟ فلينتبه لهذا الأمر وليعرف حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلنا في هذه الوقفة، لأن كثيرين من الناس يذكرون، وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ولخص الحكم والبحث فيه، فقال: أما من اقترن في حقوق الرافضة، في حق الرافضة عفوا، أما من اقترن بسبه، سب الصحابة، دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن لها تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. فعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل خلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه في القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة والآثار كفار أو فساق، وإن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت من الناس، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم وإن هذه الأمة التي هي كنتم علماء يؤمنك من الأقوال الباطنة التي لا مناص في بطلانها. طالب العلم يتعرف على هذه الأمور، ثم انتقل شيخ الإسلام إلى ما يتعلق بمسألة الكرامات، نقف عندها بعد مضي 50 دقيقة كافية إن شاء الله تعالى، حتى نأخذها في جملة واحدة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، ونسأله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام غير مبدلين ولا محولين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا. عندنا بعد تكرمتم، لكن الصوت قطع يا أبا أيوب، هل هناك تغير أو تبدل عندكم؟ ممكن أشوفه. الآن الصوت واضح يا شيخ؟ اي بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظكم. هذا سائل يقول بعض يعني مع ان هؤلاء العوام يعني لا يكفرهم بحكم انهم لا يكفرون الصحابة، لكن الا يكون عندهم يعني تقية ما دامت انها من الاصول عندهم قد يخفون هذه الامور وهم في الحقيقة يكفرون الصحابة وان كانوا عواما؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة من المسائل المهمة والكبيرة جدا جدا، والقول فيها يحتاج إلى كثير من التفصيل، لكن القول فيها على الإجمال أن من انتسب إلى مذهب الرافضة على ما هم عليه اليوم وما هو منتشر عنهم في مذاهبهم فهو كافر بالله العظيم جل جلاله، ومن لم يكفره لزمه أن لا يكفر عوام اليهود ولا عوام النصارى الذين قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله بأن هؤلاء الرافضة وهؤلاء الباطنية شر منهم. فالقول بالعوام وما أشبه ذلك من هذه القضية هذا القول لا ينبغي أن يروى ولا أن يؤثر ولا أن يعني يعتمد عليه. وقد كتب أحد الأفاضل من طلبة العلم كتابا في هذه المسألة حافلا، لأن النسبة إلى هؤلاء مع العلم بمذهبهم وأنهم يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف مبدل وبتكفير عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر والنزر اليسير، ثم يحكم له، وأن منهم من يقول بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخطأ في الرسالة كما ذكرنا لكم، كما أننا أيضا لا يعني لا نعلم هذا القول عن الأئمة عندما يتكلمون على الرافضة، كما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا سلم وفرض بأن هناك ممن يقول بأنه من العامة ويتبرأ من طريقتهم، فإننا نقول إن هؤلاء إما أن يكونوا في مكان ضعف لا يستطيعون أن يصرحوا بمذهبهم، أو أنهم سيستعملون التقية كما جاء في السؤال وهو أصل من أصول مذهبهم، يكفرون بترك هذه التقية ويتبرؤون ممن استعملها ويأخذون بهذا المذهب مع اعتقادهم بصحة ما عليه أمتهم. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا السؤال الجواب عليه طويل وطويل، وأيضا أن هؤلاء الرافضة لا يعلم عن أحد منهم في كل بلد إلا أنهم من عباد القبور الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويعظمون هذه القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويحاربون عليها ويقاتلون عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يصح حديث الأذان في أذن المولود ومتى يفعل ذلك إن صح؟ الحديث الذي جاء في الأذان في أذن المولود معلول، وقد كان الشيخ ناصر رحمة الله عليه يحسن هذا الحديث ثم رجع عنه بعد ذلك فلم يصح الحديث، وبناء عليه فإنه لا يقال به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أين يعني أجساد الأنبياء والرسل الآن، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أنه رأى موسى في الجنة؟ أجساد جميع الأنبياء في قبورهم التي قبروا فيها لا خلاف بين أهل السنة في هذا إلا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه بجسمه وروحه في السماوات العلى بل رفعه الله إليه. وأما القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآهم في ليلة الإسراء والمعراج فإنه حق، ولكن ينبغي أن يصان عن القياس الشمولي الذي يتدخل فيه كثير من الناس ويقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا، لأن الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى بأن الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، وموتهم نقلة لهم إلى الآخرة، والآخرة لا تقاس على أمور الدنيا وما أشبه ذلك. وإذا كانت هذه الروح كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها من كتبه، هذه الروح التي بين جنب الإنسان تصعد إلى السماء وتقبل وتدبر وتنفصل عن الجسد وترجع إلى الجسد وهي مخلوقة، كيف يعني بهذه الأمور الأخروية ومنها الغيب أيضا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الخل علما أنه يحتوي على مادة فيها كحول؟ إذا كان الخل قد استعملت معه كحول أو أنبذة فإنه لا يجوز استعماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: كل مسكر حرام. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. وفي بعض المواضع قد يحولون الخمر أو الخل حتى تتخلل وتصير خمرا، فإذا ثبت بأن هذا الخل فيه نوع من الكحول فإنه لا يجوز استعماله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الاستجمار إذا كان يرى أنه لا بد أن تكون ثلاثا، ويقول: كيف في هذه الحالة إذا استعمل الكاغد، وكذلك إذا نسي هل هي اثنين أم ثلاث، على ماذا يبني؟ وجزاك الله خيرا. إذا استعمل أي شيء يقوم مقام الأحجار كالكاغد والمناديل وما أشبه ذلك، ما لم يكن مكرما من طعام أو علم أو ما أشبه ذلك، فإنه يستعملها ثلاثا. هذه المسألة الأولى بناء على هذا القول. والمسألة الثانية أنه إذا شك في هل استجمر مرتين أو ثلاثا، فإنه يبني على الأقل عملا بالأحاديث الواردة في ذلك فيما يتعلق بسجود السهو، وفي كل ما ينقص فيه من العدد فإنه يستعمل فيه البناء على اليقين، والأقل هو اليقين. أما إذا عرض له هذا الشك بعد الفراغ من هذه العبادة كالتطهير أو الطواف أو الصلاة فإنه لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بقرط تضعه على السرة؟ بقرط؟ نعم، تضعه في السرة. كل ما لم ينهى عنه من زينة المرأة لزوجها فهو جائز، فتضعه حيث شاءت، ما لم تضعه في مكان قد نهي عنه إن ثبت فيه النهي في الشرع، فإن وضعته في أذنيها أو وضعته في جهة السرة أو في ما في غيرها إن هذا جائز، لا مانع منه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندما أذهب لإحضار ابني من المدرسة وهو صغير، يقول: ألتقي هناك بأحد أتباع الحجور المتعصبين له والذين يطعنون في المشايخ، فأحيانا يلقي السلام، فهل يجب علي أن أرد عليه السلام أم لا؟ رد عليه السلام عندما يسلم عليك وناصحه، ناصحه في تلك المرة التي يسلم عليك، وبين له ولو على الأقل ما وقع فيه من السوء والضلال في معاملة أهل العلم أئمة الإسلام، فإن رجع فلله الحمد، وإن لم يرجع فلا ترد عليه بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل زوج أمي الكافر محرم لي وكذلك أبوه؟ سائلة تقول: هل زوج أمي الكافر محرم لي وكذلك أبوه؟ لا، ليس محرما، لا، ما دام كافرا فليس محرما لها. لكن الإشكال هنا أيضا هو كيف يكون زوجا لأمها ويكون كافرا؟ هل أمها أيضا كافرة؟ نعم. لا، يعني لا، ليس محرما لها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ، الله يحفظكم. سائل يقول: أريد أن أرجع إلى بلدي المغرب بصفة نهائية، ولكن والدي يحتاجونني هنا ولم يقبلوا يعني برجوعي إلى بلدي الذي هو المغرب، فما هي حدود طاعة الوالدين في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. يعرض سؤاله على الشيخ عبيد الجابري وفقه الله، وعلى الشيخ ربيع ومن يراه من المشايخ، بارك الله فيه. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم الله. الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.